وجد او لم يجد يعني خلاص تعطي اجرا. اتفضل ايه السؤال؟ ها ماشي يبقى مش جوعانه بقى، يبقى ايجاره. ابحث عن هذا الشيء الكتاب المفقود لمده يوم، وجدت او لم تجد. ها وبعدين في النهايه، في النهايه يجلس في بيته ولا يبحث، كيف تحاسبه؟ كيف تحاسبه؟ لا منفعة رد، وإذا ما جابهاش عشان كده بقول لك إذا ما جابش، إذا جلس في بيته يعني منفعة لأنه قد لا يأتيه. إذا جئت بها أعطيتك. الشيء اللي هو إيه؟ الجهالة فين؟ طب هو ده ايه علاقته باللي احنا فيه ده؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال، ما علاقته بما نحن فيه؟ لا ايه علاقته بما نقرأه الآن؟ الجعالة دي كانت في الحصة السابقة، ما الذي قفز به الآن إلى ذهنك؟ في الإيجارة مش في الجعالة، في الإيجارة. إذا كان الجعالة خرجت أصلا ما هيش عقد إيجار، خرجت من حصة السابقة أخذنا وفهمنا هي مش عقد إيجار. يميل لتدخل. أنا قلت تدخل، ده أنا بقول ده هيقعد في بيته وما يجيش، ده أنا بقول لك كيف يعني، كيف يكون إيجارة؟ ابحث لي عن عبدي لمدة يوم ولك 10 جنيهات. وجدت أو لم تجده، ده عقد إيه ده؟ ده إيجارة. طب وإذا لم يبحث كيف تضبط الموضوع؟ كيف يضبط؟ كان أنا بقول له شوف، بقول له اسكن في الدار أو هاخد منك السكن الغرفة أو الشقة ب10 جنيهات لمدة يوم، خلاص اسكن أو ما تكونش، رضع الولد لمدة 10 دقايق، رضع الولد لمدة 10 دقايق، اسكن الأرض لمدة 5 دقايق، شبعت الارض او لم تشبع رد. بيعمل عمل منضبط. في سؤال يا سامح؟ ترفع صوتك ما حد يسمع حاجه. كده العمر غالب هيخسر منه في مرحله الكليه. نعم، في حد ليه سؤال؟ وذلك متعين في المنفعه المجهوله القدر كالسكنى والإرضاع وتقي الأرض، لأن السكنى تقل وتكثر، وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من الماء لا ينضبط، فاحتيج في تقدير منفعته إلى تعيين مدة. واعلم أنه لو استأجره لعمل وقدره بمدة فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب مستثنى شرعا، ولا ينقص من الأجر شيء. من الأجرة ولا ينقص من الأجرة شيء أو ولا ينقص من الأجرة شيء. وكذلك السبت لليهود والأحد للنصارى. يبقى لو تم التعاقد على مدة فزمن الطهارة، طهارة نوعان، إزالة النجس ورفع الحدث، فأي وقت يبذل في هذين النوعين مستثنى شرعا، يعني لا يحتاج إلى النص عليه في العقد، يقول له لمدة يوم ولكن لي أن أطهر وأصلي، لا يحتاج إلى هذا، هو مستثنى شرعا. فزمن الطهارة والصلاة ولو استنن الرواتب مستثنى شرعا ولا ينقص من الأجرة شيء أو ولا ينقص من الأجرة شيء. نعم ولا ينقص من الأجرة شيئا، لكن عندنا مرفوعه شيئا ما فيش ألف، يبقى لازم إما نقول لا ينقص شيء وإما لا ينقص شيء، لأن نقص وأنقص في نقص في أنقص. فلو الثلاثي يبقى لا ينقص بالفتح، بقى فتح الحرف المضارع، نقص الثلاثي وأنقص الرباعي، نقص شيء من الأجرة. أنقص شيئا من الأجرة. اللي عندنا كده بالياء يعني حق مضارع، اللي عندنا بالياء مضارع، يا ترى مضارع أيهما؟ مضارع نقص ولا أنقص؟ عندنا ينقص شيء، يبقى لابد أن يكون ينقص لو كان من أنقص. أو ينقص شيء، ينقص يبقى ده مبني المجهول ده مبني المعلوم، ينقص شيء هذا ده مبني المعلوم من الثلاثة، أو مبني المجهول من الرباعي ساعتها، إذا كان مبني المجهول من الرباعي فالشيء ده نائب فاعل مرفوع، لكن إزاي نجمع بين الاثنين؟ إزاي بقى ينقص شيء؟ إزاي نجمع بين الاثنين؟ ينقص ينقص، الشيخ عايز يخليها ينقص، يبقى مضارع مبني المعلوم من الرباعي، يبقى ينقص شيئا بقى، ما ينفعش ينقص شيء قلي، وكذلك السبت لليهود والأحد للنصارى. ارفع صوتك وإلا عشان السؤال لابد أن يسمعه كل الحاضرين. صلاة النافلة والفرض لا يصلي زي ما هو عايز، يصلي زي ما هو عايز، لم صلاة صحيحة على ما اعتاده الناس. نعم. سنة الايه؟ نطول يسمي نطول سنة الظهر القبلية؟ فين نسلي فين ده؟ لا انا عايز اسمع بس ايش كانت يسن ان هو يطول سنة الظهر القبلية دي، فين شفتها ولا سمعتها دي؟ Yeah.

ما انا قلت لأول حاجة جاوبتها قلت ان هو في ساعة العمل البريك ديت يصلي فيها وياكل ويخلط كل حاجات، لان مش معنى ان الشرع بيوجز لي ان انا اصلي ان انا اتعمد الوقت اللي فيه العمل واصلي واسيب الوقت اللي فيه الراحة ما اصليش. ما هو الوقت الراحة مطلوب مع عشان ايه؟ عشان ينام، عشان يعمل كل حاجة، او لعلك ساعة كله ونام وكما تحب. لكن مش ممكن هتقعد ساعة الراحة اللي هي من 2 ل 3 مثلا يقول له صلي فيها المغرب، هو 2 ل 3 ما فيهاش مغرب. او يقول له اجمع الظهر مع العصر في الساعة دي، لا مش حاجمع، انا وقت الظهر اصلي الظهر لكن العصر في وقت العصر. نعم. لو يقول له بعد الساعة 2 ما احنا كنا بنجاوب عليه دلوقتي بنعيد تاني يعني عشان بتحب صوتي مثلا. عندي صوت وعندي كمان صوت ده بس بالسين يعني. نعم. زعلت مني؟ فأجرتك هذه الدار سنة واستأذن. ما خلصنا؟ وفي نقول فيها ايه تاني؟ نغنيها نلحنها؟ ها؟ قرناطة. اه شرحنا؟ قلنا الأجل كل نحس عليها حاضر. زي ما يستثنى شرعا الصلاة والطهارة للمسلمين استثنى إجازات اليهود وهي السبت عندهم، نهار السبت يعني، ونهار الأحد لإخواننا النصارى. حاجة تاني؟ يعني العمل حشينا خلاص. العمل اللي هو الأجهزة حلو اليهودي أو النصراني كان متخلله السبت واحد يسقط من شهادة الفصل؟ لا هو لا. زي ما سقط الصلاة للمسلمين. العمل زي ده؟ إيه؟ العمل مثلنا؟ يعامل مثلنا. لهم لهم لنا وعليهم ما عليهم. بس المجتمع الأغلب. الإيه؟ المجتمع الأغلب هو واقع تحت المجتمع الأغلب. انت تعاقدت مع نصراني وان تعرف انه نصراني وتعرف ان اجازته الاحد خلاص. حتى لو علم ان هذا الذي يفعله باطل. باطل؟ ما انت عملت مع عقد الذمة ازاي؟ قاضي يعني كي يعمل. لا لا انت اصلا عقدت مع عقد الذمة كيف يعني؟ انت كامير مؤمنين لما يعينوك امير مؤمنين هتعقد الذمه ان شاء الله مع النصارى ولا هتقتلهم؟ لا لا مش يعني لو خليفه خلاص ما هو باطل. ده باطل يا حضره امير المؤمنين، يا خليفه المسلمين، يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده باطل. ازاي هتعقد عقد ذمه مع كافر؟ هتعقد ولا مش هتعقد عقد الذمه؟ هتعقد خلاص رغم انه باطل. طيب خلاص لما يجي ان شاء الله يبقى اجير عند واحد يبقى يستثنى له اجازته وهو وهي الاحد او السبت. كأجرتك هذه الدار سنة، يمثل لي ما يجب يتعين فيه المدة. كأجرتك هذه الدار سنة واستأجرتك للخياطة او للبناء شهرا. فإن قال لتخيط لي كذا قميصا مثلا أو لتبني لي كذا جدارا مثلا شهرا لم يصح. ليه؟ لأنه جمع بين العمل المعين، جمع بين محل العمل وبين المدة. انتبه الفرق بينهما انه قال استأجرتك للخياطة شهرا. الخياطة مش محل عمل، الخياطة ده عمل، والممنوع هو الجمع بين محل العمل والمدة. استأجرتك للخياطة شهرا، ماشي اهلا وسهلا.

لما بيقول له تعالى يوم الثلاث خده ولا هاخده منك يوم الثلاث، ايه الفرق؟ ما هو لازم هيوفق. مش في تحليل زمني يعني بيؤكد هو نفسه سؤال علي بالظبط. في جمع بين الامرين عمل منضبط. ده نفس السؤال علي اهو، ده نفس السؤال الغريب العجيب اللي اضحك الناس. لا والله ايه اللي هو ايه الاختلاف؟ يعني الشيخ علي قال يوم الثلاث وانت قلت العيد، ايه الفرق طيب؟ في بدايه العقد يعني هو ده في بدايه العقد قال له خذ هذا الثوب اعمله قميصا واخذه منك يوم الثلاثاء القادم، قال له موافق. ممنوع ده عندكم في الشريعه؟ قلت له طب هو ازاي هيتفقوا على غير كده؟ في عندك طريقه اخرى للحصول على هذا الثوب بعد ما يتحول الى قميص؟ فقال لي يمر عليه كل يومين، كل يومين يخبط عليه. فحضرتك بتقول لي لا بدل الثلاث خليه العيد، ايه الفرق بينهم؟ يعني خرج من الوصف. نعم يعني كده بابا دي حاجه يعني بالضروره يعني كده فين الضروره؟ ضروره ايه؟ هو كده حدد له مده؟ ده بيقول لي ده ميعاد للاستلام، ميعاد استلام. لا مش فيها يعني. مش هخلصه على العيد. شوف المثال اللي ضربه يا ناس، استأجرت بيضاخيك بياض الثوب كذا شهر، بياض النهار، بيقول له خلصه لي زي ما بقول له ابني لي انا استأجرتك لتعمل لي بياض النهار. سيبنا من القميص بقى، استأجرتك لتبني لي بناء بياض النهار. يعني ايه؟ يعني اخدك من اول الفجر لغاية اذان المغرب للبناء، يبني كما يحب، يبني صفا صفين جدارا جدارين، يبني كما يشاء، باستثناء يبقى عليه ان هو يعمل طول اليوم من اول الفجر للمغرب باستثناء اوقات الصلاة والطهارة. خلاص هذه شغلة البناء، هذه عقده. طيب ينفع اقول له، يجوز ان انا اقول له استاجرتك لتخيط لي ثوبا بياض النهار؟ قال له لا ما ينفعش. ثوبا بياض النهار ما ينفعش. الاولانيه نفعت اللي هو ان يبني جدارا او ان يعمل خياطا، استاجرتك لتكون هي تكون خياطا بياض النهار، يعطيه بقى يفعل كل ما يطلب منه لهذه المده، مفيش مانع. لكن يقيس يعين بقى محل العمل، محل العمل وهو الثوب، يحوله الى قميص او الى سراويل ويعين له المدة، ممنوع. والعلة موجودة انه قد ينتهي قبل وقد يحتاج الى ان يتأخر الى بعد. لكن لما يقول له انا اعطيك هذا تحوله الى ثوب، خلاص مفيش مدة ولا حاجة، قال له خلاص اتفقنا، ايجاب وقبول. وين قال له طيب انا عايز الثوب بقى، ولا هديهولك وتاخده انت؟ هديهولك عشان اخده انا، صح؟ طب عايز اخده، اخده امتى؟ امتى اخده؟ قال له والله انا متوقع ان انا اخلصه يوم يومين، فاديني فتحة اسبوع، ثلاث ايام، تعالى يوم الثلاث خده. يا قلبي تعالى على العيد. احنا النهاردة ايه؟ النهاردة يوم الحد والعيد يوم الحد اللي جاي، وانا خلصه لك في يومين ثلاثة، فتعالى يوم العيد قبل العيد خده. قال له تعالى قبل الفرح بيوم خده، تعالى اي وقت وخده. فده في ملوش علاقة بالعقد، في شيء حددوش بمدة العقد، انه بيقول له خلصه لي في بياض النهار، خلصه لي في ثلاث ايام بالضبط، بحيث انه هو بعد على رأس الثلاث ايام على مغرب اليوم الثالث انتهي العقد. ولو اخره يبقى عليه مشكله ويقضيه امام الحاكم وينقص من الاجر بحق وهكذا مشكله. لكن ده معاد التسليم يا ناس يا عقلاء، انتوا كبار. واحد اللي قاله الاول بيقول لي خطوي يا ثوب على ان تعطيني اياه يوم العيد، على ان تعطيني اياه يوم العيد، ملوش دعوه بالموضوع ده، اتفاق بيحصل بينا في المجتمع على معاد التسليم فقط، ده معاد تسليم فقط يا ناس، يا ناس مش معقول اللي بيحصل ده. نعم حضرتك بتقول العدم مضطرد الحالي. ايه؟ قالوا العدم مضطرد، يعني هو كل ده بحث في العدم خالص العدم. لا العدم مضطرد ذكرناه فين؟ في ان هو احنا اشترطنا، الفقهاء اشترطوا ان هو يحدد نوع الثوب ان هيتحول الى ايه؟ ما يبقاش ثوب، لازم يحدد محل العمل، الثوب هيتخيط يبقى ايه؟ يبقى قميص لابد من التحلل. وكمان مش فقط ده، كمان نوع الخياطة فارسية ولا رومية، إلا أن تضطرد عادة. فإذا اضطردت العادة أن المجتمع اللي احنا فيه خياطون اللي في بلدتنا لا يفعلون إلا الخياطة الرومية، خلاص لا داعي للنص على الخياطة الرومية. إذا اضطردت عادة على أن يكون الخياطون في هذا المول مثلا، في مول كله خياطين أو قسم منه خياطين، هؤلاء الخياطون مكتوب كده خياطو القنصار، خياطو السراويل، فلا يحتاج المتعاقد أن يدخل ويقول له لو سمحت خط لي هذا سراويلا أو قميصا، لا يحتاج، لأن دخل خلاص هذا المكان خاص بالسراويل. يبقى هذا بقى العادة أخرجت الحاجة إلى النص على نوع السراويل. لكن هنا بنتكلم على موضوع ما لا علاقة له بالفقه من قريب ولا من بعيد، ده معاملات الناس. يقول له أنا عايز أستلمه إمتى؟ قال له تعالى يوم الثلاث خده، تعالى يوم الأربع بالليل خده، الساعة 8 خده. ده استلام ملوش دعوة بالعقد في شيء. مش كده؟ ويبقاش عليه ملام. خلاص؟ يبقى هو في النهاية بس علي ملام من ناحية الخياطة، يعني يقول له والله كان عندي زحمة، يقول والله أصل مرض أي حاجة. يا رب سهل. في أي سؤال؟ نعم. أيوة أهلا. أنا ليه سؤال، أسف لقطع كلامك. لماذا الأسئلة محددة في علي وسامح وحسين؟ أنتوا مش بتسألوا ليه ناس حضرات الأفاضل البنات ورا ما بيسألوش ليه؟ لا صحيح يعني، لا والله دي أنا محتاج الإجابة على هذا السؤال. يعني هل أنتم فاهمون؟ الذين لا يسألون فاهمون؟ صحيح فاهمون؟ الأخوات فاهمات؟ الإخوان فاهمون؟ لو كده يبقى المشكلة في إخواننا اللي بيسألوا. لو كل دول فاهمون فالأسئلة دي تبقى أسئلة يعني مش تحتاج إلى دراسة. يعني الشيخ علي، الشيخ سامح، الشيخ حسام، أسئلة المتكاثرة مع فهم الكم الكبير دوت، ده علامة استفهام ضخمة تحتاج إلى حل. ولا حضراتكم مكسوفون محرجون ولا إيه الحكاية بالضبط؟ ها؟ اللي هم مش بيسألوا. أنا بقول يبقى علي وسامح وحسام ما عليهمش ملام، لكن الملام بقى على المحرجين. المحرجون هم الملومون. ففعلا أنتم فاهمون؟ بقية الحاضرين فاهمون؟ ولا محرجون؟ ردوا علينا. فاهم؟ نص نص. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم؟ أنا لا أمنع الأسئلة. يبقى أنت محرج بقى. ما هو الأسئلة اللي تعدم الفائدة أحيانا بيبقى الأسئلة وجيهة ونعطيهم جائزة حتى على السؤال، لكن ده أحيانا نادرة والنادر لا حكم له. الأصل عندهم فساد الأسئلة، تضيع الوقت وإتعاب الشيخ وتعطيل الدرس وإفساد متعة الدرس. نعم؟ ما أنا ليش دعوة بالنية، أنا بتكلم على النتيجة. أنا لا أتعلم عن نيات، أتكلم عن النتيجة. النتيجة إيه؟ تعطيل الدرس وإفساد متعة التسلسل وإتعاب الشيخ وملل الطلبة. وإن حصل على النادر بعض الفوائد الإيه الجيدة. خلاص؟ إيش السؤال ما بين الصورة حاولت أن يكون نقاش على ده عين ما نحن فيه، لأن الصورة اللي هيك بتقولها هي عين الصورة اللي قالها علي. وقلت حضرتك الصورة اللي قالها علي دي صورة تضحك، والناس ضحك مش أنا اللي ضحك، الناس اللي ضحكوا. الصورة المحظورة صحيح. لا شك أن تفيد لي هذا. يتكلم معانا يا علي يا سامح، ده حاجة وده حاجة.

ما الحكم؟ وجب قسط الماضي وسقط ما يقابل الباقي. وتوزع على كل زمن بحسب أجرة مثله. توزع على كل زمن بحسب أجرة مثله. مش بحسب أجرة المسلمين. بحسب أجرة المثل. يعني في المثال الأول حتى قلت ضربته من ثلاث أيام قلت في المثال الأول اللي هو إيه؟ ثلاث أيام بـ30 جنيه. واليومين حصل خسارة استبعدناها فحسبناها على إن اليوم بـ10 جنيهات. فهيك لما ما ضربتش أجرة المثل هي 100 جنيه. هي واحدة. نعم. هي واحدة. صلي على النبي. صلي على النبي. سؤال عجيب جدا. في المرة الأولانية يا إخواننا. في المرة الأولانية. نظرنا إلى المثل ولا إلى المسمى. الاثنين. وفي فرق. وفي فرق. إخواننا يا عقلاء. وفي فرق. الصورة الأولانية يقول لا إن هو كلها في الموسم أو كلها في الموسم. مد. لا يختلف فيها المثل في خلال المدة. المدة 3 أيام كلها في الموسم أو المدة كلها خارج الموسم. مفيش فرق. ما الفرق بين أنا أقدرها هنا ما كلها في الناس الحالتين تلت. عبس تختلف فيها. يعني تلت 30 هناك إلى 10-30 دولت المية يبقى أقل بأكثر. أنا مالي ولا المية. هل قلت قلت مثل المية. إحنا بناخد دوت علشان وإحنا لما خدنا 60 وخدنا إيه؟ خدنا النص. استعملنا هذا يا سامح استعملنا هذا نعرف النسبة استعملنا هذا مثلا عشان ناخد 60 و 120 استعملنا هذا عشان نعرف النسبة اللي هي النص فطبقناها على المسمى فلو طبقنا هنا وخدنا النسبة يطلع الثلث مالناش دعوة ب 100 ولا ب 1000 خليه ب 1000 خليه مليون في النهاية احنا نريد من النسبة ايه؟ نريد من النسبة ايه؟ النسبة النسبة لو لم تختلف الأيام يبقى النسبة لا فرق بين المسمى وبين النسبة. حضرتك أنت أنا فهمت حاجة إن المسألة كمان بـ30 جنيه. أنتوا يا إخوانا اللي قلتوا النسبة والمسمى مفيش فرق في حال الصورة الأولى مفيش فرق بين المسمى والنسبة. خليها بـ100 جنيه. 100 جنيه يا خبير العقارات المسمى عندك المثل عندك بكام؟ قال لي بـ100 جنيه. يعني لو واحد قضى يوم يقع ايه؟ يقع 33 جنيه وثلث. يبقى الثلث لا يهمنا مش 33 جنيه ولا يهمنا 100 جنيه يهمنا النسبة. يلا نطبق بقى الثلث. ال 30 كام؟ 10. طب اذا ممكن اطلعها من هنا واطلعها من هنا يعني لا تختلف الايام. لكن هنا تختلف الايام يبقى احتاج ان انا اعرف النسبه. هنا مش محتاج ان انا اوصل هنا خالص ولا ادور هو ب 100 جنيه ولا ب 150 ولا ب 200 ولا ب 1000 ولا بكام. محتاجش. هنا احتاج واشوف هي دي 60 ولا 70 ولا 80. تفرق. لو كانت 80 يبقى 80 على 120 يبقى نسبه 2 ثلاثة ثلثين. لو كانت 60 يبقى النص. لو كانت 30 يبقى الربع وهكذا. يا نايم واحد ازاي؟ فهمت ولا لسه مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ سؤال غريب. سؤال غريب. تأجر شقة في الموسم أو يوم في الموسم ويومين خارج الموسم. لو كان في الموسم أو خارج الموسم كان الموضوع انتهى. لكن لو استأجر شقة لمدة 3 أيام يوم في الموسم ويومين خارج الموسم وجات الشقة انحرقت أو احترقت بعد يوم تحاسبوا على إيه؟ على الثلث؟ تحاسبوا على إيه؟ طب أنت بتقول لي سؤالك ليه إحنا لجأنا إلى المثل؟ ليه ما قلناش بالمسمى على طول؟ ليه بقى؟ ما تركش عليا المسمى اللي إحنا حددناه دوت ما تقعدش تشرح لي يعني إيه مسمى؟ أنا فاهم يعني إيه مسمى؟ استأجر شخصا يوما في الموسم ويومين خارج الموسم، وحرقت الشقة بعد يوم، تعامله ازاي؟ تقول له الثلث، الثلث المسمى، تقول له ايه؟ اتفضل. اهو 30 جنيه اهو، اتفق على 30 جنيه لمده 3 ايام، يوم منهم في الموسم ويومين خارج الموسم. عايز تعمل ايه؟ انت عايز تخليه على المسمى، تقوم تحاسبه على ايه؟ الثلث يعني. ازاي يبقى اسمه غبن وحرام؟ ما قسمناش، انا خدت المده مجمله، انا خدت 3 ايام يوم في الموسم ويوم خارج الموسم، يومين خارج الموسم، 10 ايام في الحج و10 بعد ايام الحج. لو ذهبت الى مكه المكرمه والمدينه المنوره تجد بونا غريبا شاسعا بين في العقارات بين موسم الحج والعمره وبين موسم خارج الحج والعمره. في ايام الحج تبقى الشقه او العماره او العقار بملايين، واول ما ينتهي الموسم تبقى بمئات، فرق ضخم جدا. او في طبعا ده مش دعوه معانا، قريب من الحرم غير البعيد عن الحرم، كل دوت لانه مرتبط بمواسم معينه. فحضرتي استاجرت شقه في مكه المكرمه لمده سنه، لمده 6 اشهر، جزء منها هيقع في العمره في ايام موسم الحج والعمره فهستفيد منها. فجت الشقه حرقت بعد اداء الموسم العمره فقط، يعني تم موسم العمره استفدت منها في الوقت الحقيقي اللي انا اصلا واخد الشقه عشانه، وبقيت الشقه يمكن مش حاسكم فيها اصلا. فانت هتحاسبني على ايه؟ هتحاسبني على شهر من 12 العمره، الحج شهر، الحج شهر من السنه كلها. وجات الشقه اتحرقت بعد موسم الحج، فتيجي تحاسبني على 1 من 12، شوف الموضوع هيبقى عامل ازاي، هتحاسبني على 1 من 12، في حين ان قيمه الشقه الحقيقيه المبلغ الضخم دوت علشان هذا الشهر، ويكاد لا يكون لها اي قيمه، يكاد يعني لا يكون لها اي قيمه في بقيه السنه. هقسمها كده 1 على 12، ده يبقى عدل ده ولا يبقى منتهى الظلم؟ رد عليا، رد عليا، عدل ده ولا منتهى الظلم؟ رد عليا. يبقى قول لي كده عدل، قول لي عدل، رد علي قول لي عدل وقول اللي انت عايزه. ده يبقى عدل. ليه بقى؟ ده حقيقي لما يتم العقد. انا لما يتم العقد وتتم المده، لما يتم العقد وتتم المده يبقى فعلا هذا المبلغ مقسط على السنه باكملها. بس مقسط ازاي؟ موزع شهر، يعني مثلا العقد السنة دي كلها كانت بمليون ريال، فالحقيقة ان 900,000 ريال لسنة للشهر الحج، وال10,000 اللي فاضلين للبيت السنة. ادي التوزيع، انا خدتها كلها على بعضها، بس للأسف الشقة اتحرقت بعد موسم الحج فقط، بعد شهر واحد من السنة. الشرع الحكيم العادل الجميل اللطيف اللي بيجذب الناس ويدخل فيه دين الناس في دينه افواجا، يعمل ايه؟ يديله 1 على 12 ولا يديله بقيمه المسمى، بقيمه المثل؟ هذا العدل، العدل يقول كده. نجيب خبير العقارات نقول له يا خبير العقارات في مكه، موسم الحج عندك بتأجر الشقه بكام؟ يقول لي ده الموسم غير خارج الموسم، الموسم بكذا وخارج الموسم بكذا. اظن ده العدل، ده اللي دخل الدين الناس في دين الله افواجا، واللي انت بتقوله يخرج الناس من دين الله افواجا. نعم. نعم. يقول له العدل 3000.